عينيك ترد روحي أرجع إليك من بعد روحي وأشوف عينيك ترد روحي والدنيا والدنيا والدنيا قربك تحلى Oh, it's in there.